احنا صلاتنا صلاة كدابين ولا صلاتنا الصدقين يا جماعة؟ احنا مصدقين اللي احنا بنقوله، عايشين اللي احنا بنقوله، مقتنعين باللي احنا بنقوله، بنصلي بقلوبنا ولا لا يا جماعة؟ وبعد كده السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، بنسلم على المؤمنين والملائكة اللي على يمنا وعلى شمالنا. طيب يعني احنا يعني الصلاة في حاجة كتير قوي، في حاجات كتير ومعاني كتير ومعاني جميلة جميلة جميلة في غاية الجمال والروعة، ولكن احنا الوقت خلاص في اخر حلقة بيننا وبين نهاية الحلقة دقايق معدودة، فاحنا يعني لازم ان احنا يا جماعة يعني احاول بقى لملكوا الموضوع. احنا الوقت بنتكلم احنا بنعمل ايه؟ احنا يعني ايه بنركع؟ يعني ايه بنسجد؟ يعني ايه التحيات؟ احنا سلمنا. اوعى انت ما انتش في سجن وهتجري، اوعى تمدي لك على الجزمة وتطلع برا الجامعة، لا، اقعد قول الاذكار، ايت الكرسي 200 حرف ب2000 حسنة في 5 صلوات 10000 حسنة، سبحان الله 33 مرة، الحمد لله 33 مرة، الله اكبر 33 مرة، ب100 مرة، وفي الاخر لا اله الا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، 100 مرة ب1000 حسنة في 5 صلوات ب5000 حسنة، ختم الصلاة بالاتنين دول بس ب15000 حسنة في اليوم، نضيعهم ازاي يا جماعة؟ بعد كده السنة البعدية زي ما صلينا السنة القبلية، السنة البعدية والقبلية عاملة زي سور الفيلا اللي بتحمي الفيلا من بره، عارفين المروحة؟ لو انا اتكيت على كبس المروحة اقفلها هتتقفل بعد شوية، ما تتقفلش في ثانية، انت مروحة الدنيا دايرة في قلبك، فلو انت اتكيت على الكبس اول ما دخلت الصلاة بتاعت الفرض عما المروحة بتاعت القلب والدنيا تقف يكون الصلاة خلصت، فانت بتتك على المروحة من اول ما بتدخل تصلي السنة القبلية، عما تخلص تصلي السنة القبلية تكون المروحة وقفت، خلاص تدخل صلاة الفرض وانت قلبك ساكن لله سبحانه وتعالى. وصلنا لاخر عنصر في الدرس بتاعنا الليلة، وهو انت عارف لو صليت صح هتاخد ايه؟ انتوا عارفين يا جماعة لو صلينا صح هناخد ايه؟ بسرعة بقى يا جماعة، قلوبنا بقى الوقت تشتغل يا جماعة، قلوبنا تشتغل يا اخوانا، يا اخوانا انا عايز لما نيجي نصلي نعرف ان احنا بنعمل اخطر حاجة في حياتنا كلها. انتوا عارفين هناخد ايه في الاخرة؟ يا جماعة انك اذا دخلت في الصلاة فقد ركبت راحلتك الى الفردوس الاعلى، اوعى اوعى تنزل من الراحلة بتاعتك، انت بتقطع الطريق للفردوس الاعلى، واهن لريح الفردوس الاعلى، اني لا اجد ريح الفردوس الاعلى دون قيام الليل وصلاة الوتر وصلاة الضحى وتكبيرة الاحرام والنوافل والسنن الرواتب، واهن اللي خايف من النار يصلي صح، اللي خايف من عذاب القبر يصلي صح، اللي خايف من ذنوبه اللي عليه يصلي صح. انتوا عارفين يا جماعة الصلاة دي ناخد فيها ايه في الدنيا؟ انتوا عارفين ممكن ناخد ايه في الدنيا لو احنا صلينا صح؟ احد دعاتنا الافاضل كان يعني شاف يعني عرف واحد كان عنده مرض الصدفية وكان مغرق جسمه وكان ممرضه مرض شديد وبينزل القاهرة من المحافظة بتاعته عشان يكشف، ففي مرة لما الكارب زاد بيه قوي وجاي مرة من عند الدكتور دخل الجامع عشان يعني يصلي، لقى واحد بيدي درس، سمع الدرس عن قيام الليل والشفاء بصلاة القيام، روح العزيمة دبت في جسمه، الالتجاء الى الله ملأ قلبه، الافتقار والثقة في الله ملأت روحه، رجع فضل يصلي طول الليل لغاية الفجر مدا ويدع ربنا بالشفاء. بيقسم هذا الرجل انه على الفجر مدا وخلص الصلاة بيبص على الصدفية اللي مالية جسمه، لقى جسمه كله بقى بودرة بودرة، اللي عنده صدفية ممكن لما يجي يمسه المية يحس بألم رهيب، قام غسل البودرة لقى جلده كله سليم، مفيش اي حاجة بجلده فيها مرض خالص. يا الهي بايه؟ بركعتين باربع ركعات بليلة قيام، ليلة قيام صح ممكن ربنا يفتح بها عليك فتوح في الدنيا والاخرة ما تعرفيش قد ايه. نصلي صح يا جماعة، نصلي ربنا صح. انا اعرف احد اخواني الدعاء ربنا يبارك فيه هو اللي علمني ان لما تركب عربية سفر مسافر اي مكان اقعد صلي طول ما انت في العربية، طول ما هو وقت اباحة صلاة نصلي يا جماعة، ما نضيعش عمرنا يا جماعة، نصلي صح. احد الاخوة كان بيقول لي انا ساعات لما بخلص صلاة احس من كتر اتصال قلبي بالله اني مش عايز اكلم مخلوق، مش عايز ابص المخلوق. يا جماعة بني الاسلام على 5 منهم اقامة الصلاة، يعني انت لما بتغش في الصلاة وبتستهتر فيها انت حبيب قلبي كده بتغش في مونة، في مونة البيت اللي انت بتبنيه، في مونة الدور الثالث او الرابع، في مونة الاساس. بني الاسلام على 5 للاسس الخمسة اللي بناء دينك كله مبني عليها، بني هذه البيت على 10 عواميد، دي العواميد، تغش في اساس بيتك، تغش في المولة بتاعت الاساس البيت هينهار عليك، البيت هيقع عليك. انت لما بتصلي بتخرج قلبك مشحون، خارج عايز تكسر الدنيا في طاعة ربنا سبحانه وتعالى. انت لما تنزل تصلي ما تقولش انا نازل اصلي، انا نازل اغسل قلبي، انا نازل اطهر قلبي. يا جماعة جريج لما امرأة زانية افترت عليه من ولد من الزنا نسبته ليه, والقضية ملت الدنيا وبني اسرائيل وقفوا والملك هو اللي حاسبه بنفسه وداخل قال لهم اين الغلام, اهو بس زاروني اصلي ركعتين ركعتين اتنين اتنين بعدهم نغز الغلام قال له من ابوك يا غلام, قال له ابي الراعي, ركعتين ربنا عمل له بهم معجزة ما حصلتش في تاريخ البشرية غير خمس او ست مرات بركعتين. تعرفي تستنزلي رحمة ربنا بركعتين, تعرفي ان جوازك اتأخر انك تتجوزي الليلة بركعتين ممكن والله, تعرف يا حبيب قلبي اللي مش لاقي وظيفة تلاقي وظيفة الليلة بركعتين, تعرف يا اللي عندك مرض وتعبان تشفى الليله بركعتين, تعرفوا يا جماعه تصلوا ركعتين تتنزل بهم الملائكه, تعرفوا تصلوا ركعتين يدقوا ابواب السماء ويرتجي لهم العرش وتتنزل لهم الرحمات, تعرفوا تصلوا ركعتين يغيروا حياتكم, تعرف يا حبيب قلبي اللي مش قادر على المعاصي بليله قيام الليله ربنا يكتب لك الثبات ليوم ان تلقاه, تعرف يا اللي نفسك تنصر الدين ومش عارف تعمل ايه بليله قيام الليله تخلي ربنا يستعملك في نصر الدينه في احسن ثغر من الثغور, تعرفوا يا جماعة تغيروا حياتكم بركعتين, تعرفوا التوبة بركعتين, نعرف نصلي ركعتين توبة ربنا يغفر لنا بهم كل اللي فات قبل كده, نعرف يا جماعة ركعتين ركعتين ممكن يفرقوا معانا, الصلاة دي امتحان قبول, انت بقلبك بيعرض على الله لو لقى قلبك فيه خير هيفتح عليك فتوح هائلة, لو ربنا عرض عليك قلبك لقى فيه خير يا جماعة, لو عربية بتعرض على التوكيل بتاعها خمس مرات في اليوم العربية تبوظ العربية تفسد العربية يحصل فيها خلل, قلبك بيتعرض على اللي خلقه خمس مرات في اليوم, انت عايز ايه؟ عايزين بقى نصلي بقلوبنا بقى نصلي بقلوبنا, ده عباد ابن بشر كان واقف في الصلاة كان بيترمى بالسهام بيترمى بالسهام وهو واقف في حرس الجيش مش قادر يسيب الصلاة مش قادر يخرج بيترمى بسهم ورا سهم ورا سهم مش قادر, احد السلف كان بيقول اني اذا دخلت في قيام الليل لا احمل هم شيء الا طلوع الفجر, ان القيام هيخلص, جربت مرة انك تبقي بتصلي بالليل والاذان جدا بتاع الفجر تشد نفسك بالعافية من قدام المصحف, جربتها؟ جربتها مرة, ازاي ما جربناهاش؟ ازاي يا جماعة ما دقناهاش لغاية الوقت؟ احد السلف كان بيقول اني اذا انتهت الصلاة لا اصبر نفسي بشيء الا بمجيء الصلاة التي تليها, العصر خلص يا معلش معلش ساعتين والمغرب جاهز, المغرب خلص معلش ساعة والعشاء جاية, العشاء خلصت بص بقى انت هتنام هتصحى على قيام الليل تصلي زي ما انت عايز, الفجر خلص معلش كلها ساعة واحدة بس وهتتفتح الصلاة تاني وتصلي نفسه زي ما انت عايز, يا جماعة عروة بن الزبير لما حبوا يقطعوا رجله قال لهم اقطعوها في الصلاة من كتر ما قلبه عايش مع جلال الله مش عايش مع الدنيا في الصلاة, شيخ كشك الله يرحمه مات وهو بيصلي الله يرحمه الله يرحمه, احد الاخوة كان نايم مرة بعد الظهر صحي من رعبه احسن يكون العصر الدن, فضل قاعد فتح عينيه مرعوب احسن يفتح عينيه ليلة العصر الدن او يسأل ومرعوب يسأل لغاية ما ربنا بعت له حد في الشقة عندهم عرفوا ان العصر لسه ما ادانش قام وهو كأنه كان ميت وربنا حياة, ياه لو صلينا صح ياه لو صلينا بقلوبنا, وصلنا لنهاية حلقة الليلة ويعني اتكلمنا الليلة يا جماعة على الخمس مرات اللي بنتقابل فيهم مع ربنا كل يوم, هنعمل فيهم ايه؟ قلوبنا احوالها فيها ايه؟ هتصلي بقلبك ولا لا؟ الخشوع له ثلاث اسباب, تعرف انت واقف من ايدين مين؟ افتكر كده قبل ما تقول الله اكبر لوحة التسعة وتسعين اسم بتوع اسماء الله قبل ما تبدأ, تعرف انت بتعمل ايه؟ يعني ركوع يعني سجود يعني تسبيح, الفاتحة فيها ايه؟ انا يا جماعة شاورت لكم بس على نجوم في السماء كده, احنا مفيش وقت ان نشرح, انا فكرت ان سلسلة الصلاة دي اعملها ست حلقات وبعد كده حسيت انها تطول فقلت لا خلاص في حلقة نلمها وخلاص, هنعمل ايه عشان الناس ما تفطرش ونكمل السلسلة بتاعتنا سورة نوح من اول الاسبوع الجاي ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى, طب وبعدين الحاجة الثالثة من اسباب الخشوع تعرفي لو صليت صح هتاخدي ايه, تعرف لو صليت صح هتاخد ايه, تعرفي لو صليت بقلبك هتاخدي ايه, لو صلينا كأننا نراه هناخد ايه, لو صلينا صلاة المحسنين السابقين داود كان بيقف يصلي الجبال تصلي معاه والطير تصلي معاه من اللي في قلبه ربنا, مريم كان زكريا يا جماعة الملائكة نزلت بشرته بالولد وهو بيصلي, يا جماعة يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى نزل المعجزات, ابراهيم لما ملك مصر الظالم خد مراته وقف يصلي ركعتين الملك اتشل اتشل بسبب صلاة سيدنا إبراهيم ودعاء زوجته رضي الله عنهم جميعا, صلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم وعلى أنبياء الله جميعا, التوصيات قبل ما أسيب يعني قبل ما أسيب كل ليلة التوصيات إيه, أنا قلت لكم المرة اللي فاتت خمس حاجات